مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Domenica 17 dicembre, Gaza, Palestina. La giornata è trascorsa come tutte le altre, fra la ricerca di acqua, legna e un po' di cibo. Oggi siamo andati al mercato per cercare dei vestiti invernali per i nostri bambini e bambine, ma purtroppo non abbiamo trovato nulla che andasse bene. Nei mercati di Rafa gli abiti per bambini sono praticamente esauriti e quel poco che resta a prezzi inaccessibili. Tutti i vestiti che avevamo portato con noi si sono rovinati. Viviamo in zone piene di fango e pietre, e i bambini spesso, mentre giocano, finiscono per strapparli e sporcarli. Con l'acqua così scarsa non riusciamo nemmeno a lavarli, così abbiamo dovuto cercarne di nuovi. Ma siamo tornati a mani vuote. Abbiamo anche provato a comprare un po' di frutta e verdura, ma i prezzi sono incredibili. Aumentano ogni giorno come se fosse oro. Tutto ciò che si trova nei mercati viene venduto a cifre altissime, come se a nessuno importasse di come stiamo o di quello che stiamo passando. Inoltre, per giorni, le comunicazioni e le reti internet si sono interrotte. In tutto questo tempo non siamo riusciti a contattare le nostre famiglie e i nostri amici a Gaza, Khan Yunis e nelle altre aree. Quando finalmente ci siamo riusciti, siamo rimasti sconvolti nel sapere quanti morti, feriti e distruzioni ci siano stati nelle nostre città e nei nostri quartieri. Viviamo ormai nella consapevolezza che ogni volta che l'occupazione interrompe le comunicazioni, lo fa per nascondere nuovi crimini e massacri. Non avremmo mai immaginato che il mondo potesse permettere che questa guerra continuasse così a lungo. Avrebbe dovuto fermarsi sin dall'inizio, ma in questo mondo, dove comanda la forza, è sempre il tiranno ad avere la meglio. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية الأحد 17 ديسمبر غزة فلسطين اليوم 72 مر اليوم كباقي أيامنا ما بين البحث عن الماء والحطب وتوفير الطعام، ذهبنا اليوم إلى السوق للبحث عن ملابس شتوية تناسب أطفالنا، ولكن للأسف لم نجد ما يناسبهم، فملابس الأطفال الموجودة في سوق رفح نفذت بالكامل إلا القليل، والتي أسعارها كانت غالية جدا. كل ما أحضرناه سابقا من الملابس أو اشتريناه تلف بسبب المناطق التي نخيم فيها، فهي مليئة جدا بالأوساخ والطين والأحجار، فالأطفال أثناء لعبهم تمزقت ملابسهم واتسخت بسبب قلة المياه لم نستطيع المحافظة عليها، لذلك اضطررنا للذهاب والبحث عن ملابس جديدة، ولكن للأسف عدنا خاليين. كما بحثنا عن بعض أنواع الخضار والفواكه، ولكن كانت أسعارها صادمة جدا، فيوما بعد يوما تزداد أسعارها وكأنها كالذهب. كل ما يباع بالأسواق يباع بأسعار مرتفعة جدا دون مراعاة أحوال الناس وظروفهم. اليوم عادت الاتصالات وشبكة الأنترنت، فقد تم قطعها ليومين متتاليين لم نستطيع خلالها الاطمئنان على أهلنا وأصدقائنا للذين بقوا في غزة وخان يونس وغيرها من المناطق، وعندما اتصلنا بهم انصدمنا بكمية القتلى والجرحى وبالدمار الهائل الذي لحق بيوتنا ومناطق سكننا. فهذا هي سياسة الاحتلال، كل انقطاع عن الاتصال هو ستائر للجرائم والمذابح التي يتقنها بارتكابها. لم نكن نتوقع من العالم أن يسمح باستمرارية مثل هذه الحرب حتى الآن، التي كانت من المفترض أن تتوقف منذ البداية، ولكن الطاغي هو من يكسب. هذا هو قانون الغابة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دم فلسطيني. على أرضي تلاقيني، على أرضي تلاقيني، أنا دمي أنا فيه، والله أنا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دم فلسطيني. فلسطين.